في أحد العلماء رحمهم الله تعالى المعاصرين يعني المهتمين بالتراث دي، أنا بقولها في الوسطى وإحنا واخدين الوقت عشان تعرف إن عقليتك لو تكونت كويس تفيدك جدا. فهو زمايله قالوا له هات لنا، هم طلبوا في الأزهر هات لنا العشاء، فهو لقي البقال زحمة فبيقول له ادينا بخمسين قرش جبنة. فالبقال بيقول له جبنة ايه؟ لأنه عنده كذا نوع من الجبنة. فهو يقول له ايه بقى كأزهري؟ يقول له الله الجبنة إذا أطلقت تنصرف إلى الجبنة البيضة. فقال له تقول ايه علي للأدب؟ لأنه فاهم إنه بيشتمه. لحد ما قال له الجبنة بيضة كذا مشت عليه. فيقول أجزت الجماعة فالظاهر هو حكاها لي بالسماع المتصل رحمة الله عليه، وكان يضربها مثلا إن إحنا كنا أزهريين فعلا مش بنكون نفسنا عشان نمتحن، لا كنا بنقرأ العلم ده لكي نحمل أمانته. وفعلا عاش هذا الرجل أستاذ داخل مصر وخارجها يشار إليه بالبنان. فالظاهر صحة هذه الإجازة طبعا دي استطرادة يا شيخ عمرو، لكن أنا أظن أن هي أفادت الموجودين أكثر من يقرأ لهم بيت المجلد. لو ذكر الشيخ برضه لا هو الأستاذ الدكتور محمود الطناحي محقق كتاب الطبقات الكبرى للشافعي، وعمل هنا في مصر وعمل في السعودية، وكان رأسا في الموضوع أو الموضع الذي يذكر فيه.